الذي أنزل إليك

يقول يا حج ما شاء الله I'm not. Yeah. Allah, Allah, Allah, Allah. Oh. ما شاء الله، لا إله إلا الله، سبحانه وتعالى. Yeah. أَمَّا تَعُدُّ مِنْ الله. الله. لا إله إلا الله. الله. سبحانه وتعالى. قل من يستعر أم من هو البصير أم من يستعر الظلمات والنور قل هل يستعر Thank you. Thank you.

عليك بارك عليك يا حاج ما شاء الله فَلَعَمَّ عُقُبَ النَّارِ